بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 21 في تدارس كتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وما زلنا في أبواب الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب في سياق الحديث على باب صفة الصلاة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا بحذو منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. أخرجاه. نعم. وللبخاري قال: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. ولمسلم: ولا يرفعهما بين السجدتين. وللبخاري: إذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي حميد: حتى يحاذي بهما منكبيه. وكذلك حديث علي رضي الله عنه. وفي حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: حتى يحاذي بهما أذنيه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال: سمع الله لمن حمد، رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. سمع الله لمن حمد ولا لمن حمده؟ حمد. سمع الله على جهة الحكاية يعني، وإلا اللفظ: سمع الله لمن حمده. نعم. صلى الله عليه. قال: فلما سجد سجد بين كفيه. رواه مسلم. في هذه الأحاديث، حديث عبد الله بن عمر والروايات التي بعده إلى حديث وائل بن حجر، في المواضع التي يستحب فيها رفع اليدين، وهي 4 مواضع في الصلاة، وهي 4 مواضع في الصلاة. الموضع الأول إذا كبر للتحريمة، ورفعهما إما حيال المنكبين وهما الكتفان والعضدان، أو حيال الأذنين، فهو ينوع بين هذا وهذا. الموضع الثاني: يرفع يديه إذا خر راكعا. الموضع الثالث: يرفع يديه إذا رفع من ركوعه. الموضع الرابع: يرفع يديه إذا رفع من التشهد الأول. وفي الحديث: لم يكن عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إذا هوى ساجدا ولا في جلسته بين السجدتين. وهذا يدل على استحباب هذه السنة، وأنها من السنن المؤكدات في الصلاة، لقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان تدل على الفعل المستمر. نعم. ولأبي داود عن وائل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء، فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. نعم. في الشتاء الأطراف تبرد من البرد، فيدفئها بثوبه، فهل يرفع يديه تحت ثوبه أو لا يرفعه؟ له فيها سنة. السنة الأولى أن يخرج يديه من خارج ثوبه فيرفع يديه، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث وائل ابن حجر. وجاء أنه يرفعها تحت ثوبه، وهي مغطاة بثوبه كفروته وبشتوبره أو بطانيته أو ملاءته التي يتدفى بها، فإنه لا يترك هذه السنة في البرد، يرفع اليدين تحت ثيابه، وهذا ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الناس. نعم. وفي رواية فقال: فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم. نعم، الرفع إلى الصدر هي والله أعلم كالرفع إلى المنكب، لأن الصدر مقارب للمنكب، وتحتمل أنها ثلاث مواضع: رفع اليدين إلى الصدر هكذا، وإلى المنكب أرفع وهي الكتفان، وإلى أطراف الأذنين وهي أرفع. فمجموع الثلاث فيها رفع اليدين، لا أنه يقبض بلا رفع يدين. نعم. ولأحمد وأبي داود قال: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. نعم. وللبخاري عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه الأيسر في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أي يرفعه، ينمي ذلك أي يرفعه. في حديث أبي حازم عن سهل بن سعد قال: الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه الأيسر. في هذه المواضع مجموع الأحاديث فيها ستة، فعندنا وضع اليمنى على اليسرى وهذا مأمور به فهو واجب، وإسدالهما وهذا خلاف الواجب، فإن سدل يديه بغير ضرر يأثم لأنه خالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالقبض، والقبض يشمل قبض الكتف أو الوضع، وفي القبض لليمنى على اليسرى وليس اليسرى على اليمنى إلا لعذر، بأن تكون اليمنى مشلولة ولا تثبت إلا بأن يقبضها باليسرى، هذا عذر، أو يتكئ على عصا ليس له مناص إلا ذلك. ووضع اليمنى على اليسرى واجب والقبض واجب. وفيها ست سنن: وضع الكف على الكف، وضع الكف على الرسغ، وضع الكف على الساعد الأيسر، هذا الوضع. وفيها القبض، قبض الكف على الكف وقبض الرسغ بيده اليمنى والقبض على الساعد. مجموعها ست حالات تنوعت فيها ما مفهوم ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أين يضع اليمنى على اليسرى؟ الأمر فيها متسع، والروايات فيها متعددة، فمنها روايات فيها ضعف، ومنها روايات صحيحة، وهي إما فوق الصدر أو بين الصدر والسرة، وهو يسمى صدرا في اللغة يعني أعلى البطن، وإما على السرة وإما تحت السرة. قد تنوعت فيها الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء فيها عدة روايات عن الإمام أحمد. ورواية وضع اليد اليسرى اليمنى على اليسرى تحت السرة في قول علي رضي الله عنه: من السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، هذه إحدى الصور الخمس، وثبوتها إلى علي فيه ضعف، فإنها جاءت من طريقين لكن مدارهما على راو ضعيف. فالمسألة فيها سعة، المسألة فيها سعة، لأن الجميع يسمى قبض في مقابل السدل بعدم القبض الذي هو شعار الروافض والإباضية الخوارج وشعار الزيدية. والإمام مالك بن أنس رحمه الله إنما سدل لما ضرب، ضربه أمير المدينة ضربا ما استطاع أن يرفع يده إلى صدره، ولهذا عنه روايتان: القبض، وعنه بفعله السدل. والسدل عن الإمام مالك إنما كان لهذه الحاجة ولهذا الضرب في أثره عليه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى، رواه أبو داود والنسائي. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: إن من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. وهذا كما قلنا لكم لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق، والإمام أحمد يقول إن عبد الرحمن بن إسحاق ليس بشيء منكر الحديث، وكذا قال نحوه ابن معين إنه ضعيف ليس بشيء، وضعفه أكثر الأئمة حتى قال ابن خزيمة لا يحتج بحديثه، إنما هي من الصور الواردة في القبض الذي هو خلاف السدل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. نعم، ورفع يديه مادا لهما بهذه الصفة، لا يقبضها أو يحولها أو يرخيها، مادا ليديه مضمومتي الأصابع، ألا في رفع يديه في المواضع الأربعة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند الرفع من التشهد الأول في صلاة ثلاثية أو رباعية. نعم. قال رواه الخمسة إلا ابن ماجه وإسناده حسن. هذا من أحكام الشيخ المجدد على الأحاديث، إما بنفسه أو بنقله عن أهل العلم. أولا يعزو الحديث إلى راويه من الصحابة، ثم يخرجه من مصادر السنة المعتبرة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، والخمسة هم أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والترمذي في جامعه الصحيح والنسائي في سننه الصغرى. قال وسنده أو إسناده حسن، هذا في نقل الحكم على الحديث، في الحكم على إسناده. نعم. وعن ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه. رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ وسعيد وزاد، وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلى. نعم، هذا حديث محمد بن سيرين مرسل، لأن ابن سيرين لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا في رواية أخرى يلتفتون في صلاتهم يمنة ويسرة، وكان النبي يرفع بصره إلى السماء، فلما أنزل الله قوله والذين هم في صلاتهم خاشعون طأطأ عليه الصلاة والسلام رأسه، ومعنى طأطأ رأسه لم يرفعه في السماء، ومنع من التلفت، ولهذا كانوا يرمون بأبصارهم إلى مواضع سجودهم أو ينظر تلقاء وجهه، والأول هو الأفضل. نعم. وفي حديث ابن الزبير ولم يجاوز بصره إشارته، وإلصاق الحنك بالصدر، يروى عن الحسن أن العلماء من الصحابة كرهته. نعم، في حديث عبد الله بن الزبير رواه مسلم في الصحيح كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس في تشهده رفع إصبعه لم يجاوز بصره إشارته، يعني إشارة إصبعه وهو على يده، إصبعه ممدودة على فخذه الأيمن، وهذا فيه أن موضع الرمي بالبصر ثلاثة مواضع: في حال الصلاة يرمي ببصره إلى موضع سجوده، في حال الركوع إما إلى موضع السجود أو ينظر ما بين قدميه، وفي حال جلوسه ينظر بإشارته إلى سبابته، هذا موضع مع موضع رمي ببصره إلى موضع سجوده، وكان يرفع ويشير بها يدعو هكذا، يرفع السبابة قابضا الخنصر والبنصر محلقا بين الوسطى والإبهام مشيرا بإصبعه، ليست إشارة ممدودة صريحة، وإنما إشارة في طرفها ميل يدعو بها. وهل يحركها حركة؟ لا نعلم فيها حديثا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحركها حركة شديدة هكذا، وإنما جاء عن الإمام أحمد وغيره أنها أشد على الشيطان من

وما يقال بعد الرفع من الركوع جاءت فيه أربع سنن: ربنا لك الحمد، هذه السنة الأولى. الثانية: ربنا ولك الحمد. السنة الثالثة: اللهم ربنا لك الحمد. السنة الرابعة: اللهم ربنا ولك الحمد. ففيها أربع سنن. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه أبو داود. وكان عمر رضي الله عنه يجهر به، ذكره مسلم في الصحيح. نعم، حديث عائشة هي الصيغة الثالثة من صيغ دعاء الاستفتاح، وهي الصيغة المشهورة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وكان عمر يجهر بها في تشهده تعليما للناس، لا أن الجهر بها مطلقا هو السنة، ولكن للتعليم ليفقهها الناس عنه ويحفظوها. يقول الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا عن عائشة من هذا الوجه، وهو فيه ضعف، لكنها إحدى الصيغ المشهورة في دعاء الاستفتاح، وهي المعتمدة في مذهب الإمام أحمد. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال الترمذي: هذا أشهر حديث في الباب. نعم، هذا بالتعوذ، يقول: أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. فمنهم من يعدها استفتاحا، والصحيح أنها تعوذا، أنها تعوذ. ودعاء الاستفتاح من صيغه كما سبق: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وحده وأصيلا، ولا إله إلا الله. نعم. وفي بعض الطرق: وهمزه الموتى، ونفخه الكير، ونفثه الشعر. من همزه ونفخه ونفثه. ما همزه؟ قال: من همزه، أي الموتة، لأن من همزات الشيطان موتة القلب. ومن نفخه الكير، وهو الشيء الحار. ومن نفثه الشعر، لأن الشعر من نفثات الشيطان إذا كان في خارج مقصود ومناط الشريعة، كشعر السب والفخر الزائد والخيلاء والكبر والقذع والهجاء. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: همزات الشياطين نزغاتهم ودسائسهم. وقال مجاهد: همزهم نفخهم ونفثهم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. رواه مسلم. والحديث أصله في الصحيحين. يقول أنس بن مالك: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر، وخلف عمر، وخلف عثمان، فلم أرهم، يعني فلم أسمعهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة آية في مفتتح الفاتحة وبقية السور، ما غدا براءة، ما عدا سورة براءة، لكنها آية لا يجهر بها، فهي آية مستقلة، ليست آية مخصوصة بالفاتحة، هي آية مستقلة في مفتتح كل سورة إلا براءة. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يجهر بها، وقد صلى بالناس أكثر من 10 سنين لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فالجهر بها خلاف سنته. وإن كان في بعض أتباع المذاهب كما هو عند الشافعية وقول عند المالكية، لكن المعول عليه هو ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في قوله وفي فعله: ولم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. يسر بها كما يسر بالتعوذ، وكذلك أبو بكر، وكذلك عمر، وكذلك عثمان، وهم الشيوخ الثلاثة الخلفاء الراشدون الثلاثة رضي الله عنهم. لم يدرك عليا لأنه لم يصلي خلفه، لأن أنس رضي الله عنه سكن البصرة وعلي كان في المدينة ثم انتقل إلى الكوفة، فذكر رضي الله عنهم ما رآه وعلمه. نعم. وفي رواية لأحمد وغيره بسند صحيح: وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ولمسلم: كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي لفظ عن قدادة عن أنس رضي الله عنه: فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة: قلت لقتادة: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. ومعنى ذلك أنه لم يجهر بها، ولم يسمع ذلك أنه لم يقرأها، فإن الدعاء الاستفتاح بإحدى رواياته التي مضت الإشارة إليها، والتعوذ والبسملة مما تقال سرا. الجهر يبدأ بالحمد لله رب العالمين. نعم. وعن ابن عبد الله بن مغفر قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يا بني إياك والحدث. قال: ولم أر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، فإني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. رواه الخمسة إلا أبا داود وحسنه الترمذي. نعم، هذا حديث عبد الله بن مغفل المازني رضي الله عنه قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم جاهرا بها، فقال: يا بني إياك والحدث. الحدث يعني الإحداث، وهو الابتداع والزيادة في الشريعة ما لم تأتي بها. قال: ولم أرى من أصحاب رسول الله، يقول الابن عبد الله بن مغفل، لم أرى من أصحاب رسول الله رجلا أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، أي من أبيه رضي الله عنهم. يقول: فإني صليت مع رسول الله ومع أبي بكر وعثمان، أي وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، أي بسم الله الرحمن الرحيم، جاهرا بها بصوته، فلا تقلها، إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. وهذا فيه أن قراءة البسملة في الإجهار بها كانت معدودة عندهم من الإحداث، أي من البدع، لأن السنة فيها الإجهار وليس السنة فيها، لأن السنة فيها الإسرار وليس السنة فيها الجهر. نعم. وعن قتادة قال: سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. رواه البخاري. فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل قتادة أنسا كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فسكت بعدها، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بالرحمن ويمد بالرحيم. هنا يفسر أنس ما معنى قراءة النبي مدا بسم الله الرحمن الرحيم، فيمد بالرحمن ويمد بالرحيم، وليس معناها أنه كان يجهر بها في قراءته، فإن القراءة تشمل قراءة داخل الصلاة والقراءة خارج الصلاة. ومضى حديث أنس أنه لم يجهر داخل الصلاة بالبسملة عليه الصلاة والسلام. نعم. ولأحمد وأبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان يقطع قراءته آية آية، كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نعم. ومعنى يقطع أي يفصل الكلمات والآيات بعضها عن بعض عليه الصلاة والسلام، يقرأها آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لا يصل الآيات بعضها ببعض مع جوازه أحيانا. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أخرجاه. نعم. وعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي. هذا الحديث برواياته التي تأتي أن قراءة الفاتحة لا بد منها في الصلاة، ولهذا هي معدودة من أركان الصلاة، فمن أركان الصلاة قراءة الفاتحة، ومن لم يقرأها متعمدا لا صلاة له، لأنه لم يأتي بركن من أركانها. وسيأتي أنه أي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني غير مكتملة. والخداج من الولد ما نزل قبل اكتماله، يسمى خداج ويجمع على خدج. وقراءة الفاتحة لا بد منها. من يعذر بها؟ يعذر بها نوعان. النوع الأول من عجز عن حفظها فيستعيضها بالتسبيح والتهليل، ويعذر بها أيضا في الصلاة الجهرية أن يكون قراءة الإمام قراءة لمن وراءه في صلاته الجهرية في قول جمع من أهل العلم، مع أن الراجح خلافه. يعذر بها من أدرك الركوع أو أدرك الإمام وركع قبل أن يتم الفاتحة، فإن الإمام يتحمل عنه الفاتحة إذا أدرك الركوع، وإذا قرأ بعضها وركع الإمام فاركع، يتحمل عنك الإمام باقيها. إذن فهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، وفي لفظ فهي خداج غير تمام يقولها ثلاثة. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة، قسمت، أحسن الله إليك، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم، قال تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه. وهذا فيه أن الله سماها صلاة، سمى الفاتحة صلاة لجلالتها. وقول أبي هريرة اقرأها في سرك أنه يقرأها المصلي في سره، سواء أعطاه الإمام فرصة أو لم يعطه. وجاء في الحديث عند النسائي وعند بعض أهل السنن وغيرهم قوله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم تنازعوني صلاتي، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فانصتوا. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه مسلم. نعم. إذا كبر فكبروا، لأن الإمام يؤتم به ويتابع. وإذا قرأ فأنصتوا، أنصت لقراءته. وهذا الأمر بالإنصات للقراءة لا يعني أنك لا تقرأ بالفاتحة، فهو أمر عام ورد من جنسه ما يخصصه: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه، رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مالك في الموطأ وحسنه الترمذي. وهذا دليل على أن من على قول من قال إن قراءة الإمام قراءة لمن وراءه، وهذا عام في القراءة، يختص منه ما جاء في قراءة الفاتحة، فإنه أمر بقراءتها عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عبد الله بن شداد عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، رواه الدارقطني. وقال: روي مسندا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل. نعم، حديث قراءة الإمام قراءة له عبد الله بن شداد عن جابر حديث ضعيف، ليس له طريق ثابتة صحيحة، وهو مرسل عن عبد الله بن شداد: من كان له الإمام فقراءة الإمام قراءة له. والصحيح أن قراءة الفاتحة مستقلة لأنها ركن من أركان الصلاة. نعم. وفي الموطأ عن جابر رضي الله عنه قال: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة لم يصلي إلا خلف الإمام. نعم، من لم يقرأ بالفاتحة في كل ركعة لم يصلي، لأنه لم يأتي بركها، لم يأتي بركن الصلاة في قراءة الفاتحة إلا خلف الإمام، فاحتملت تلك خلف الإمام، وهذا كما يقال في الصلاة الجهرية عند من يقول إن قراءة الإمام قراءة لمن بعده، وأما في السرية فلا بد أن يقرأها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آمين، أخرجه. آمين يمد بها صوته، آمين يمد صوته بها ويرفع صوته بها. والحديث هنا: وإذا قال ولا الضالين، إذا أمن الإمام فأمنوا، يفهم منه أن تأمين المأموم بعد تأمين الإمام، لكن هذه الرواية مفسرة بالرواية الأخرى: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا آمين. قوله فقولوا جميعا يشمل الإمام والمأموم، وكلا الروايتين في الصحيحين. نعم. ولأحمد والنسائي: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. وهذا الموضع هو الموضع الذي يجوز فيه موافقة الإمام، بل وتجوز فيه مسابقته، أي قول آمين، أما موافقته فتقول مثله آمين، ومسابقته إذا تخلف الإمام عن قولها أو تأخر أو نسي أو لم يقلها فتقولها أنت، لا تلتفت إلى عدم قوله لها، خلافا لمن ذهب من أهل الظاهر وهو أنه يقول آمين بعد قول الإمام آمين. والصحيح أنه يقولها مع الإمام، ويجوز أن يقولها ماذا؟ قبل الإمام إذا تأخر الإمام في قولها. نعم. غفر له ما تقدم من ذنبه وما غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا في الصحيحين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، في لفظ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. إذن فيه أن الإمام يجهر بها، السنة أن يجهر بقول آمين حتى يسمع من وراءه، وليس السنة أن يرفع بها صوته كما يفعل الأطفال، إنما إسماعه لمن وراءه فقط، لا إسماعه للناس كلهم. نعم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب رضي الله عنه وهو قائم يصلي فصاح به فقال: تعال يا أبي. فعجل في الصلاة ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ أليس الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال أبي: يا رسول الله، لا جرم، لا تدعني إلا أجبتك وإن كنت مصليا. فقال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ فقال أبي رضي الله عنه: نعم يا رسول الله. فقال: لا تخرج من باب المسجد حتى تعلمها. والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي يريد أن يخرج من المسجد، فلما بلغ الباب ليخرج فقال له أبي: السورة يا رسول الله. فوقف قال: نعم، كيف تقرأ في صلاتك؟ فقرأ أبي أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان أعظم مثلها، وإنها لهي السبع المثاني التي أتاني الله عز وجل. وقال: أي آية من كتاب الله أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. رواه مسلم. هذا الحديث، حديث أبي هريرة في قصة أبي، يدل على فضل الفاتحة وأنها سورة لم ينزل مثلها في الكتب التي قبلنا في التوراة والإنجيل والزبور، فخصنا الله بها أمة الإسلام وعلمها نبينا أبيا، علم النبي أبيا فضلها، وإلا فالسورة علمها أمته، وهي أعظم سور القرآن، هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. ولما سأله عن أعظم آية قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ففيه أن أعظم السور الفاتحة، وأن أعظم آية القرآن هي آية الكرسي. ولهذا كلام الله القرآن متفاضل، بعضه أفضل وأعظم من بعض، فلا يليق بك أيها المؤمن وأيتها المؤمنة أن تخلو قلوبكم من هاته السورة، سورة الفاتحة أعظم آية، أعظم سورة، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن. نعم. وعن رفاعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجل الصلاة فقال: إن كان معك قرآنا فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. رواه أبو داود. وهذا الحديث فيه أن من لم يحفظ الفاتحة أو يحفظ شيئا من سور القرآن عاجزا عن ذلك فليقرأ ما يسر الله له من أنواع التسبيحات، فلهذا قال: وإلا فاحمد الله، إن كان معك قرآنا فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: رجل إني لا أستطيع أخذ شيء من القرآن، فعلمني ما يجزئني منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وأبو داود وقالا: هذا لله عز وجل مما لي قال: قل اللهم ارحمني واغفر لي وارزقني وعافني واهدني. وهذا لأنه أسلم منهم جمع ولم يستطيع حفظ الفاتحة، وهذا يكون في كبير السن وفي الجاهل الذي لم يتعلم، يكون حفظ القرآن عليه صعب وحفظ الفاتحة عليه عسير، فإن عجز عن ذلك انتقل إلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني ينتقل إلى التسبيح بدل القراءة. فقال ذلك الأعرابي: هذا لله فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني واغفر لي وارزقني واهدني وعافني وارزقني. نعم. وروى أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن شهاب: يريد بذلك أنها آية من القرآن، وأن الله أنزلها، وكان أهل الفقه يفعلون ذلك فيما مضى من الزمان، يعني يجهرون بها أحيانا للتعليم، اشرب يا حج بيمينك، يا حج إذا شربت فاشرب باليمين ولا تشرب باليسار، فإن الشيطان يشرب ويأكل بيساره. تمام يا حج؟ واضح؟ فهمت؟ أنت فهمت؟ نعم. اشرب باليمين، أي نعم، ولا تشرب باليسار. فجهر ابن عمر بها أحيانا للتعليم، لا لأن السنة المطلقة المرسلة أنه يجهر بالبسملة في الفاتحة، ويدل عليه أنه التعليم قوله: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال بسم الله الرحمن الرحيم، يبين أنه يقرأ السورة بعدها. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. أخرجاه. حديث أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين، أي في الرباعيات، في الركعتين الأوليين بالفاتحة وسورة، وفي الركعة الثالثة والرابعة الغالب أنه لا يقرأ، وكان يرفع صوته أحيانا بهذه السور التي يقرأها ليتعلموا ويتفقهوا. ورفع الصوت هنا من باب التعليم لا من باب استحباب الجهر مطلقا بقراءة السورتين. نعم. ولأبي داود: فظننا أنه يريد بذلك يدرك الناس الركعة الأولى. ولهما عن سعد: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه: صدقت، ذاك الظن بك. قوله: أما أنا فأمد في الأوليين، يعني في الركعتين الأوليين، مع أن الركعة الأولى أطول من الثانية، وأحذف في الأخريين أكتفي بقراءة الفاتحة دون ما معها من سورة، ولا آل، أي لا أتكلف ولا أقصر ولا أختصر أن أقتدي به عليه الصلاة والسلام. فقال عمر لسعد رضي الله عنه، بل رضي الله عنهما: صدقت، ذاك الظن بك، أنك تقتدي وتتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. أخرجاه. نعم. الصلوات الجهرية هي المغرب والعشاء والفجر. قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر والعصر أن العصر على النصف من الظهر، فإنه في الظهر يطيل ضعف العصر، والعصر على النصف من الظهر. في المغرب ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيها عدة سنن، ففي حديث الجبير بن المطعم بن عدي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بالطور، يقسمها بين الركعتين، وهذا في الصحيحين. ومن سنته أنه قرأ في صلاة المغرب بالمرسلات، قسمها بين الركعتين، كما روت ذلك أم لبابة، أو لبابة أم الفضل بنت الحارث، أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت قراءة ابنها ابن عباس، قالت: يا بني ما أشبه قراءتك بالنبي عليه الصلاة والسلام، قرأ بالمرسلات في صلاة المغرب. أخرجاه في الصحيحين. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل رضي الله عنها سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفة، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. نعم، آخر ما سمعت النبي يقرأ بها في صلاة المغرب صلوات الله وسلامه عليه، دل على أنه يستحب في المغرب التطويل أحيانا، ثبت أنه قرأ المرسلات في حديث أم لبابة أم الفضل، في حديث لبابة بنت الحارث أم الفضل رضي الله عنها، وفي حديث جبير بن المطعم قرأ الطور، وجاء أنه قرأ فيها ألف لام ميم صاد الأعراف، لكن الغالب في المغرب أنه كان يخففها ولا يطيلها صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهما قال صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت أفتان أنت فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى وبالليل إذا يغشى وبالشمس وضحاها. نعم، لهما من حديث معاذ لما أطال الصلاة في صلاة العشاء، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فرضا، ثم يرجع إلى قومه في بني سالم ابن عوف فيقرأ فيصلي بهم العشاء، وأنه أطال صلى بهم فقرأ البقرة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ بالشمس وضحاها، واقرأ بالليل إذا يغشى. وهذه في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام التي أمر بها في صلاة العشاء ألا يطيل، بل تكون قراءته معتدلة. نعم، وهذه سبح والليل والشمس من أواسط المفصل. المفصل من القرآن يبدأ من جزء الذاريات أو من جزء الأحقاف، هذا طواله. أواسطه تبدأ من عما يتساءلون إلى الليل، قصاره يبدأ من الضحى إلى الناس. والاقتصار في صلاة المغرب فقط على قصار المفصل مما أحدثه أمراء بني أمية على المدينة، مروان بن الحكم ومن جاء بعده. وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام في قراءة المغرب التنويع، يطيل أحيانا قليلة ويقصر أحيانا كثيرا. نعم. وقال زيد بن ثابت لمروان: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. رواه البخاري. طول الطوليين هي الأعراف. زيد بن ثابت صحابي يقول لمروان بن الحكم لما كان أميرا على المدينة: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، أي على جهة الديمومة. نعم. وله عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فلما أسمع أحدا أحسن صوتا منه. له أي للبخاري عن البراء، إما البراء بن عازب وهذا هو الأظهر، لأن البراء فيه البراء بن مالك الأنصاري، وفيه البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فلم أسمع أحدا أحسن صوتا منه. وذلك أن السفر الأصل في القراءة فيه الاختصار، لأن المسافر يحتاج إلى التخفيف ليمضي في سفره. وإذا ثبت أنه قرأ في العشاء بالتين والزيتون، وقرأ في الفجر بالركعتين بالزلزلة يكررها في الركعتين، لأن صلاة السفر ماذا؟ مبناها على الاختصار والإيجاز. نعم. وله عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقى. وش صلاة العتمة يا أخواني؟ هي صلاة العشاء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، يسمونها العتمة وهي صلاة العشاء، تسمى بالعشاء الأخير، لأن صلاة العشاءين المغرب والعشاء. قال: قرأت فيها بإذا السماء انشقت، وسجد فيها أبو هريرة، فلما اعتب عليه قال: صليت بها وقرأتهما خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقى ربي سبحانه. نعم. وله في حديث أبي برزة رضي الله عنه قال: يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، كان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. وهذا في صلاة الفجر أن السنة فيها هي التطويل في الحضر، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر بغلس بليل ويطيل في القراءة، يقرأ في الركعة الواحدة من 60 إلى 100 آية. فإذا سلم كاد أن يعرف الرجل جليسه مما يطيل حتى يظهر مع تطويل قراءته الإسفار، حتى يعرف الرجل جليسه، دل على أنه لما كبر لا يعرف أحدهم جليسه من الظلمة، من ظلمة الليل، لا أنه يصلي صلاة الفجر في ليل، ولكن يصلي صلاة الفجر في أول وقتها. نعم. وله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. فيه أن الفجر مما يقرأ بها الطور، تقول أم سلمة: قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام لما طفت طواف الوداع في حجته، وهي آخر صلاة صلاها عند الكعبة، قرأ في الفجر بسورة الطور، قسمها بين الصلاتين. نعم. ولمسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وهذا في تطويل صلاة العصر، أنه يطيل فيها حتى يذهب الذاهب إلى البقيع شرقي المدينة، يذهب إلى البقيع في صلاة الظهر ويقضي حاجته ثم يتوضأ، يدرك النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى، مما يطيل في صلاة الظهر. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك، رواه مسلم. هذا وجه أن صلاة الظهر على الضعف من صلاة العصر، وأن صلاة العصر على الاختصار بالنصف من صلاة الظهر، فالظهر يطيل والعصر يقصرها عليه الصلاة والسلام نصف صلاة الظهر، ففي صلاة الظهر في الأولى 30 آية أو نحوها، وفي العصر 15 آية، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. نعم.